ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. والكفار ليسوا كذلك، ليسوا راشدين. ثم جاء الرد العقلي الذي أملينا طرفا منه، والمؤلف يعني لم يذكره اختصارا، أنه يترتب على قول القدرية فساد من جهة العقل، وهو الترجيح إيش بلا مرجح. فإذا كانت القدرة هي الأسباب والأدوات لها الاستطاعة الشرعية، فهذه موجودة عند المؤمن والكافر وعند البر والفاجر. فما الذي جعل المؤمن يقدم ويفعل ويحقق الفعل دون الكافر، ما دام أن هذا وذاك قد اشترك في الآلات والأدوات؟ فهنا يأتي قضية إيش الرد العقلي، أن هذا يلزم من ذلك إيش الترجيح بلا مرجح. فجاء الكلام هنا في قضية معنى الترجيح بلا مرجح. قال: إن كان لقوله يرجح معنى زائد على الفعل فذلك هو السبب المرجح. يبدو هنا لم يقل معنى زائد على الفعل، يبدو أن الفعل هنا كما هو ظاهر السياق، الفعل هنا المراد به أي قدرة؟ القدرة الشرعية التي هي مناط التكليف، أم هي القدرة المقترنة مع الفعل؟ يقول: إن كان القول يرجح معنى زائد على الفعل فذلك هو السبب المرجح. وش تفهمون من خلال السياق ومن خلال هذا رد على القدرية النفات؟ ما رأيكم؟ نعم أسم، نعم أحسنت، نعم هو ذاك. إن كان القول يرجح معنى زائد على الفعل، فالفعل هنا كما هو ظاهر السياق المراد به القدرة الشرعية، والقدرة الشرعية كما مر بنا أنها يتحقق بها الفعل أم أنها صالحة لضدين؟ ما الذي مر بنا؟ أنها إيش؟ صالحة لضدين. يمكن يعني شخص عنده الزاد الراحل كما مر بنا مرارا قد يحج وقد لا يحج. طيب قال: فذلك هو السبب المرجح، وإن لم يكن له معنى زائد كان حال الفاعل قبل وجود الفعل كحاله عند الفعل، اللي هو إيش الآن يكون إيش هذا هو الترجيح إيش بلا مرجح. طيب كون هذا الآن صلى وأدى الصلاة والآخر ما صلى مع أنه مستطيع للصلاة، فإذا هناك قدر زائد، هناك قدر زائد على القدرة الشرعية، أليس كذلك؟ ما القدر الزائد هنا؟ ألا هو إيش الاستطاعة التي إيش تقترب مع الفعل، وهي ماذا؟ توفيق الله تعالى. فالله تعالى وفق فلان فصلى، وحرم فلان جزاء وفاقة فلم يؤدي تلك الصلاة. إلى أن قال: ثم الفعل حصل في إحدى الحالتين دون أخرى بلا مرجح. هذا كله رد على القدرية النفات، وهذه مكابرة العقل. إلى أن قال باب استوضيح العبارة لما قال: فلما كان أصل قول القدرية إن فاعل الطاعات وتاركها كلاهما في الإعانة والإقدار سواء، لعل توضع فاصلة، ما في فاصل كذا لا، فالفاصلة يتضح بها الكلام. فلما كان أصل قول القدرية إن فاعل الطاعات وتاركها كلاهما في الإعانة والإقدار سواء امتنع، هذا هو الجواب والجزاء، امتنع على أصلهم أن يكون مع الفعل قدرة تخصه. طيب الكلام كله في الرد على القدرية. إلى أن قال في آخر المقطع قال: فلهذا قالوا القدرة لا تكون إلا قبل الفعل، وهذا باطل قطعا، فإن وجود الأمر، مكتوب عندكم الأمر المثبت في المنهاج، هذا الكلام قلنا في المنهاج الجزء الثالث صفحة 46، فإن وجود الأثر، لعلها الأثر، لعل الأثر أقرب، فإن وجود الأثر مع عدم بعض شروطه الوجودية ممتنع، بل لابد أن يكون جميع ما يتوقف عليه الفعل من الأمور الوجودية موجودا عند الفعل. لما نقول وجود الأثر، هذا الأثر يكون بعد إيش؟ يعني اللي هو تحقق الفعل، تحقق الفعل. فإن وجود الأثر مع عدم بعض شروطه الوجودية ممتنع، أن يوجد الأثر يعني يتحقق الفعل مع عدم وجودها الشروط الوجودية، هذا ممتنع، بل لابد أن يكون جميع ما يتوقف عليه الفعل من الأمور الوجودية موجودا عند الفعل. فنقيض قولهم حق، نقيض قول القدرية النفات، وهو أن الفعل لابد أن يكون معه قدرة. إذن لابد من ماذا؟ لابد من إيش؟ إثبات القدرة التي تقترب مع الفعل، والتي هي إيش؟ يتحقق بها الفعل ويقع بها الفعل. قال: لكن صار أهل الإثبات، المقصود بالإثبات هنا إثبات القدر، صار أهل الإثبات إثبات القدر، صاروا على حزبين. حزب قالوا لا تكون القدرة إلا معه، طبعا القائل هنا لا تكون القدرة إلا معه هم من هؤلاء؟ الأشاعرة كما مر بنا، ظنا منهم أن القدرة نوع واحد، أن القدرة إيش نوع واحد لا يصلح للضدين. لما يقول القدرة نوع واحد لا يصلح للضدين، معناه أن إيش؟ أن القدرة إيش يتحقق بها الفعل ما يتحقق على مذهب الأشاعرة، نعم يتحقق لما يتحقق. نعم عند الأشاعرة يتحقق به الفعل. نعم هم لا يثبتون إلا إيش القدرة التي إيش مع الفعل، والمعتزلة القدرية يثبتون القدرة التي إيش قبل الفعل. يعني قبل ما نستطرد في الجزئية لا لا لا لا يعني هو لاحظ يعني في عدة مسائل مرت بنا في باب الاعتقاد. أهل السنة تتسع عقولهم فيؤمنون بالحق كله. فلاحظ عندك القدرة أهل السنة أثبتوا إيش أثبتوا النوعين. مر بنا في الكلام الإلهي لما قالت المعتزلة الكلام هو ماذا؟ الكلام هو اللفظ. والأشاعرة قالوا الكلام هو إيش المعنى، الكلام النفساني. وأهل السنة قالوا ماذا؟ قالوا الكلام هو مجموعهما، الكلام في لغات العرب، وهذا الذي جاء به التنزيل، القول إذا أطلق يراد به اللفظ والمعنى مجموعهما، مجموع اللفظ والمعنى. كذلك عندك مثلا مر بنا في موضوع القدر عموما، فالقدرية آمنوا بإيش؟ القدرية مثل المعتزلة آمنوا بالشرع وغلوا فيه وأنكروا القدر، وقابلهم الجبرية وأقروا بإيش؟ أقروا بالقدر وغلوا فيه، لكنهم إيش؟ عطلوا الشرع. أما أهل السنة والجماعة فأثبتوا الشرع والقدر معا. هذا مثال آخر. مر بنا مسألة دقيقة لكن هي نموذج كيف أن أهل السنة يثبتون الحق كله. لما جاء الكلام في قضية هل يقال الصفات غير الذات، فجاء كلام أهل السنة الكلام المبني على تحقيق وعلى اتباع للحق أيا كان. فالغير هذا اللفظ له معنى عند الأشاعرة وله معنى عند إيش المعتزلة. أهل السنة أثبتوا هذا وهذا، فقالوا أن الغير يطلق على ما جاز مفارقته له، وما ويطلق أيضا المعنى الثاني إيش اللي هو إيش ما ليس هو إياه. فهذا ملحظ ينبغي يعني أن ننتبه إليه في إيش في هذا الباب. قالوا ظنا من بعضهم أن القدرة عرض فلا تبقى زمنين. هذه مسألة يعني مسألة كلامية ترد، وهي قضية هل العرض يبقى زمانين يبقى. الأشاعرة يقولون قالوا هذه المكابرة، قالوا إن العرض لا يبقى زمانين. وقبل أن نتحدث عن المسألة بإيجاز، طبعا هو العرض كما هي المصطلحات الكلامية هي من ألفاظ مجملة مثل جسم مثل جهة مثل جوهر. فمر بكم أن قضية الجسم هل يقال إن الله تعالى جسم؟ فالجسم له معنى في اللغة، فالجسم في لغة العرب هو البدن أو البدن الكثيف أو الجثة، هذا معناه، وهذا الذي جاء به التنزيل في مثل قوله تعالى وزاده بسطة في العلم والجسم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. لكن هذا المعنى الذي جاء في لغة العرب ليس هو معناه عند إيش عند المتكلمين. فالجسم عندهم له معان وإطلاقات، مرة يقول الموجود، مرة يقول القائم بنفسه، مرة المركب مادة والصورة إلى آخره. فاحتاج السلف أن يقولوا إيش أن هذا لفظ إيش فيه إجمال وفيه اشتراك، يحتاج إلى تفصيل. نفس الكلام هنا في العرض، العرض لما تأتي إليه في معناه في اللغة هو ما يعرض للشخص، ما يعرض للشخص من مرض ونحوه. نعم لما يقول فلان جاء عارض صحي فهذا هو العرض، لكن صار له يعني معنى عند المتكلمين سواء الأشاعرة أو المعتزلة. فمثلا عندك المعتزلة ينكرون صفات الله بحجة أنها إيش؟ بحجة أنها عرض. يقولك نحن لا نثبت الصفات، وينفون الصفات التي تعالى بإطلاق بحجة أنها أعراض، هكذا زعموا. الأشاعرة كعادتهم في التذبذب ويكونون في هالبرزخ لا مع أهل السنة ولا مع المعتزلة، فقالوا الصفات الفعلية هي إيش؟ هي أعراض، المجيء والإتيان النزول هذه أعراض فلا نثبتها، لكن السمع والبصر والحياة هذه إيش؟ هذه صفات فنثبتها. طيب ليش؟ فقال هنا الآن الله تعالى لا يصب بالمجيء والإتيان وكذا، هذا كلام الأشاعرة. لما؟ قالوا لأن العرض لا يبقى زمانين، العرض لا يبقى زمانين. وشيخ الإسلام في غير موطن ناقش المقالة الفاسدة وبين أن العرض، طبعا لاحظ العرض الآن اللي هو إيش يقابل إيش الجوهر، هذا نسينا نشير إليه. يعني مثلا عندك هذه الطاولة التي بين أيدينا تعتبر إيش جوهر، يعني قائمة بنفسها تراها شاخصة أمامك، لكن العرض هو يعني مثل الألوان، مثل لون هذه الطاولة لونها أسود ولا بني ولا كذا. فالأعراض التي لا تقوم بنفسها مثل الألوان مثل الروائح ونحو ذلك، فلما يقولك العرض لا يبقى زمنين هذا كلام فاسد صح ولا لا؟ فعندك هذه الطاولة الأسبوع الماضي كان لونها بني صح ولا لا؟ ما في خلاف. نعم. والأسبوع القادم يعني إن الله أحيانا وحياكم ستجدون أيضا إيش نفس اللون أليس كذلك؟ فالعرض يعني يبقى زمنين. فهذا اللون هو وفلان لونه أبيض ولا لونه أسود مو بكرة بعد أسبوع يعني ينقلب لونه صح ولا لا؟ في الأمر المعتاد. فالعرض يبقى زمنين. طبعا هذه المسألة يمكن البعض يظن أنها هي حماقة لا شك، لكن هذه الحماقة أو هذه المكابرة يعني كما قال شيخ الإسلام عبارة يقول أنا أقرأ عليكم عبارة يقول مقالة العرض لا يبقى زمانين هذا قول محدث في الإسلام لم يقل أحد من السلف وخالف العقلاء يعني لاحظ خالف الشرع وخالف كما هي عادة مصادر المعرفة خالف العقل أو قبل هذا خالف الشرع وخالف العقل وخالف إيش الحس الفطرة. فالأشياء الآن على ما هي عليه، هذا لونه أسود هو يبقى أسود، أبيض يبقى أبيض إلى آخره، فيبقى زمانين، يبقى اليوم وفيما يستقبل وفيما مضى. لكن احنا نريد أن نشير إليه، إيش ترتب على هذا؟ ترتب على هذا طوام في المعتقد عند القوم. فجاء الكلام في قضية أن الروح مثلا لما زعموا أنها عرض، أن الروح عرض، فجاء الكلام في قضية النبي عليه الصلاة والسلام عليه أفضل الصلاة والسلام لما قبض روح الشريفة في الرفيق الأعلى، فجاء الكلام في قضية هل في القبر إيش نبي؟ لاحظ الآن، فوصل الأمر إيش ما دام العرض لا يبقى زمانين، فإذا القبر إيش فيه إيش في نبي ولا ما في نبي؟ ليس في نبي. شوف الزندقة كيف تصل، كيف يعني يأتون بها المقدمات الفاسدة ويترتب عليها هذه الزندقة الشنيعة. ولهذا الهروي رحمه الله وهو إن كان شديدا يعني لحد كبير ضد الأشاعرة، لكنه بيّن، وشيخ الإسلام نقل هذا الكلام مقررا في التسعينية، وقال عن الأشاعرة هذه الطوام الثلاث. هذا نحن نقول في هذا الزمن الذي يريد البعض إيش أن يطلق على أشاعرة أنهم أهل السنة. فجاءت هذه العورات الثلاث والسوءات الثلاث، وهي غيظ من فيض من طوام الأشاعرة لما قالوا إيش عنهم. قال الهروي ونقل ذلك شيخ الإسلام في التسعينية، قال فسقط من أقاويلهم ثلاث، هذه من السقطات ولا والطوام. الأول لما قالوا ليس في السماء رب، لأنهم أنكروا ماذا؟ أنكروا العلو الذي ثبت بالعقل والفطرة والدليل وألف دليل كما قال شيخ الإسلام وغيره، قالوا ليس في السماء رب. والثاني لما قالوا ولا في الروضة نبي، الحجرة حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الروح عرض والعرض لا يبقى إيش زمانين. والثالث لما إيش قالوا ولا في الأرض كتاب، ليس في الأرض مصحف. يعني هذه المصاحف التي الآن تملأ هذا المسجد المبارك، يقولك هذا إيش يعد هو كلام الله ولا لا يعد كلام الله على مذهب القوم؟ نعم لا يعد كلام الله. أي نعم، يقولك المصحف هذا الذي بين أيدينا، هذا يعني أفضى بالقوم أن هذا الذي بين أيدينا ليس هو المصحف، ليس هو كلام الله، إنما إيش عبارة أو كما يقول يدل على كلام الله. طيب، فكانت مناظرات ابن قدام رحمه الله المقدسي معهم، قال يعني معنا إذن عندنا مصحفان، عندنا مصحف بين أظهرنا اللي هو العبارة والحكاية، وهناك مصحف عند من؟ عند الله تعالى. يعني عادة إيش يعني عدنا إلى مذهب إيش مذهب من؟ الروافض. نعم. فلاحظ العبارات التي ذكرها الهروي ونقلها شيخ الإسلام في التسعينية الثالث 94 و900. الكلام عن العرض بس حتى نذكر بعض الحالات للفائدة في الفتاوى السادس 35 والخامس 15 و200 وأيضا الفتاوى الثاني عشر 18 و300 الثاني عشر 18 و300 والدرء السادس 68 و200. طيب نتجاوز هذه. قال بعدها وظن من بعضهم أن القدرة تعرض فلا تبقى زمانية فيمتنع وجودها قبل الفعل. قال والصواب، طبعا الصواب هنا كما بين شيخ الإسلام، وهذا الكلام كما قلنا لكم كله مأخوذ من إيش من المنهج، الصواب الذي عليه أئمة الفقه والسنة كما عبر الشيخ أن القدرة نوعان كما مر بنا، نوع مصحح للفعل اللي هي إيش صالحة للضدين، وهذه اللي يثبتها إيش من المصحح للفعلين، يثبتها من؟ نعم المصحح الفعل صالح للضدين نعم المعتزلة، القدرة الشرعية. قال وهي التي يتعلق بها الأمر والنهي، وهذه تحصل للمطيع والعاصي وتكون قبل الفعل، وهذه تبقى إلى حين الفعل إما بنفسه عندما يقول بقاء الأعراض وإما بتجدي أمثاله عندما يقول أن الأعراض لا تبقى زمانين، وهذه قد تصلح ضد دينه. وأمر الله مشروط بهذه الطاقة، اللي هي طاقة ليش قبل الفعل، اللي هي مناط التكليف. بعدها المقطع اللي قرأه أخونا لما قال الاستطاعة الشرعية أخص من الاستطاعة التي يمتنع الفعل مع عدمه، خلاصة الكلام في هذا أن الاستطاعة المشروعة أو المشروطة في الشرع ما هي قضية أنك إيش تقدر على الفعل إيش أو يمكنك ذلك، لا، من رحمة الله تعالى، وكما قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، كما ذكر المؤلف وكما هو بين أن الشخص لو استطاع المريض لو استطاع قال أنا أستطيع أن يصلي وأنا واقف، لكن هذا قد يشق عليه أو هذا المرض يعني يتأخر برؤه، فهل يكون مستطيعا في لغة الشرع؟ لا، يعني فهنا قال صلي إيش؟ صلي جالسا، حتى لو قال أنا أقدر لكن هذا يعني يكون في شيء من المشقة عليه أو هذا المرض يعني يتأخر برؤه، فهذا ليس مستطيعا في لغة الشرع. قال عندكم فإن الاستطاعة الشرعية قد تكون المثبت في المنهاج والمعنى قريب لكن قد تكون أوضح، قد تكون مما يتصور الفعل مع عدمه، هذا كله في المنهاج الثالث صفحة 49 فما بعدها، إلى أن قال فهذا في الشرع غير مستطيع، الذي هو إيش مثلا يستطيع أن يصلي لكن إيش لو صلى واقفا زاد مرضه أو تأخر برء مرضه، فهذا في الشرع غير مستطيع لأجل حصول الضرر عليه وإن كان قد يسمى مستطيعا، العبارة اللي في المنهاج وإن كان قد يسميه بعض الناس، وإن كان قد يسميه بعض الناس والمعنى قريب، إلى أن قال فإذا كان الفعل ممكنا مع المفسدة الراجحة لم تكن هذه استطاعة شرعية، كالذي يقدر على الحج مع ضرر يلحقه في بدنه وماله أو يصلي قائم مع زيادة مرضه أو يصوم الشهرين مع انقطاع عن معيشته، فإذا كان الشارع قد اعتبر في المكنة يعني في الإمكان وفي القدرة عدم المفسدة الراجحة فكيف يكلف مع العجز؟ لما يقول فكيف يكلف مع العجز، إذن يرد على من الآن؟ هل يرد على القدرية المعتزلة ولا يرد على أشاعر الجبرية؟ نعم، وش مقتضى السياق؟ أنه يرد على إيش؟ على الأشاعرة، يرد على الأشاعرة. ثم قال ولكن هذه الاستطاعة لا تكفي في وجود الفعل، أي استطاعة؟ اللي هي استطاعة إيش؟ الشرعية، اللي هي ما عبر عن قضية إيش؟ الصحة والأدوات. قال ولو كانت كافية لكان التارك والفاعل، نفس الكلام السابق، بل لا بد من إحداث إعانة أخرى تقارن، يعني المثبت في المنهاج ويمكن قد يكون أوضح، بل لا بد من إحداث إعانة أخرى تقارن هذه، تقارن إيش هذه؟ وش الإعانة الأخرى إذا المراد بها هنا؟ نعم، كيف؟ أي نعم، اللي هو نعم التوفيق، نعم توفيق الله تعالى. قال مثل جعل الفاعل مريدا فإن الفعل لا يتم إلا بقدرة وإرادة. هنا في هذا المقطع النفيس يقول الآن إذا كان الشخص عنده قدرة، يعني اللي هي القدرة الشرعية الأدوات، وعنده إرادة جازمة يتحقق فعله ما يتحقق، نعم، يعني واحد عنده الآن الزاد والراحلة في الحج مثلا وعنده إرادة جازمة أن يحج، يتحقق له ذلك ولا ما يتحقق؟ هذا نعم. وهذا الملحظ اللي نبه عليه شيخ الإسلام تجده الآن يقرر هنا في مسائل القدر، وقرر في موضوع أجل من ذلك هو موضوع إيش؟ الإيمان، لما يرد على المرجئة، يرد على الجهمية، فيقول لو كان هناك إرادة جازمة مثل محبة الله، نعم، لو كان عنده مثلا محبة لله وإيمان بالله، إرادة جازمة في القلب وقدر، لابد أن يعمل. أما كون يقول أنا أنا أنا مؤمن ثم تجده تارك للعمل بالكلية، هذا هذا هذا ليس مؤمنا، هذا ليس مؤمنا. وهذا الذي مر بنا مرارا، قضية اللي دائما الشيخ أكد عليه، التلازم بين إيش؟ بين الظاهر والباطن، ومن يعني كما قال الشيخ غير موطن إيش، ومن عرف الملازمات بين الظاهر والباطن، الظاهر والباطن، الباطن هو الإرادة الجازمة، من عرف الملازمات بين الظاهر والباطن إيش زالت عنه إيش، زالت أو انحلت عنه شبهات كثيرة. قال مثل جعل الفعل مريدا فإن الفعل لا يتم إلا بقدرة وإرادة. قال بخلاف المشروطة في التكليف فإنه لا يشترط فيها الإرادة. بعدها ذكر عندك تفريق مهم، يعني أن الله تعالى قد يأمر بالفعل إيش من لا يريده، يعني الله تعالى يأمر فلان بالصلاة وفلان هذا لا يريد أن يصلي، نعم هذا كثير، لكن الله تعالى وهو سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين وهو أرحم الراحمين لا يأمر الله تعالى العبد بشيء إيش يعجز عنه، واضح الآن؟ فهذا ينبغي أن يراعى في هذا الباب. وذكر عندك مثلا يعني قد الشخص يأمر عبده المملوك بشيء لا يريد العبد، لا يريد أن يفعل العبد، لا يشتهي أن يفعله، لكن السيد لا يمكن لو أمره بشيء يعجز عنه، فهذه تغاير إيش ما لو أمره بشيء إيش لا يريده ولا يحبه. هذا كل الكلام مأخوذ إيش من المنهج. لاحظ يعني أيضا كما قلنا يعني أهل السنة كما أنهم يثبتون الحق عند هؤلاء ولاك، أيضا أهل السنة يفرقون بين المختلفات. فلاحظ الآن جهة الأمر يعني منفكة عن جهة القدر. قضية اللي مر بنا في شيء قريب من هذا، هل الأمر يستلزم إرادة؟ فما تصح الإطلاقات في هذا الباب، لأن الإطلاقات هذه تؤدي إيش إلى التسوية بين المختلفات. فنقول الأمر يستلزم أي إرادة؟ نعم الإرادة الشرعية، لكنه لا يستلزم الإرادة الكونية. جهة كونه سبحانه وتعالى يريد من فلان أن يفعل، غير جهة إيش أنه سبحانه وتعالى إيش يعني كونه سبحانه وتعالى أراد وشاء خلق ذلك يتحقق، لكن كونه سبحانه وتعالى أمر فلان بأن يصلي فقد يصلي وقد لا يصلي. فجهة الأمر تتميز عن جهة إيش عن جهة إيش القدر، جهة الأمر أو الشرع تتميز عن ذلك. إلى أن قال عندك هنا، قال وإذا اجتمعت الإرادة الجازمة والقوة التامة، القوة اللي هي القدرة، لازم وجود الفعل، لازم وجود الفعل اللي هو إيش تحققه ووقوعه. جاءت مسألة تكليف ما يطلق، طبعا سيأتي لها تفصيل في موضع آخر، لكن قد يقول قال إيش علاقتها بموضوع الاستطاعة؟ بين، لأن الشيء كما تلاحظون الشارح له، قال الاستطاعة والقدرة، الاستطاعة والقدرة والطاقة كلها إيش معاني إيش متقارب. فسواء قلنا تكليف ما لا يطاق أو قلنا تكليف ما لا يستطاع، المعنى قريب، المعنى واحد. فجاء الكلام في قضية تكليف ما لا يطاق، هذه سيأتي تفصيلها في بشيء من التفصيل، لكن ابتداء نقول كما حرر شيخ الإسلام في الدر أن مثل هذه الإطلاقات تكليف ما لا يطاق، هذا يعتبر هذا الإطلاق يعد إيش يعد ابتداء، وفيه من الإجمال والاشتباه ما فيه. فلا بد من التفصيل الذي سمعناه بهذا الإيجاز المتين، أن هنا الآن ماذا يراد بكلمة تكليف ما لا يطاق؟ فإن أريد بتكليف ما لا يطاق أن يكلف الشخص بما يعجز عنه، فهذا ليس موجودا في الشريعة. ومثل لك مثلا قضية كمثل لو إيش لو أمر السيد عبده إيش الأعمى إيش أن ينقط المصحف، أو أمر عبده المقعد أن يحج إلى بيت الله الحرام ماشيا، هذا يعني ممتنع الوقوع في الشرع. أما إذا أريد بكلمة تكليف ما لا يطاق أن يكلف الشخص بشيء قد اشتغل بضده، فهذا واقع. يعني كون الشخص مثلا كون هذا العبد المملوك واقف، فلا يمكن يكون جالسا إيش في ماذا في نفس الوقت، لا يمكن. هذا خلاصة الكلام في هذا. يقول شيخ الإسلام إضافة لما سمعنا، يقول ما لا يطاق للاشتغال بضده كاشتغال الكافر بالكفر، فإنه هو الذي صده عن الإيمان، وكالقاعد في حال قعوده، فإن اشتغاله بالقعود يمنعه ماذا؟ اشتغاله بالقعود يمنعه أن يكون قائما، لا يمكن يكون إيش قاعدا قائما في إيش في نفس الوقت. وقال أيضا رحمه الله موضوع آخر، قال لأن الإنسان لا يمكنه في حال واحدة أن يكون قائما قاعدا، ويجوز أن يؤمر حال القعود بالقيام، لكن أن يكون قائما قاعدا في نفس الوقت هذا إيش هذا مستحيل. هذا تتم الكلام الشيخ في المنهاج الثالث الكلام اللي قرأ أخونا، هذا قلنا في قضية تكليف ما لا يطاق الجزء الأخير، هذا في المنهاج الثالث 52، الجزء الثالث صفحة 52، وجاء ما يوضح ذلك في نفس الجزء 304، وفي الفتاوى 8 69 و400. طيب تفضل أبو سعد. قال الطحاوي رحمه الله وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. قال الشارح رحمه الله اختلف الناس في أفعال العباد الاختيارية، فزعمت الجبرية ورئيسهم الجهم بن صفوان الترمذي أن التدبير في أفعال الخلق كلها لله تعالى، وهي كلها اضطرارية كحركات المرتعش والعروق النابضة وحركات الأشجار، وإضافتها إلى الخلق مجاز، وهي على حسب ما يضاف الشيء إلى محله دون ما يضاف إلى محصله.

يستحيل عليه أن يكون مخلوقا، وأخرجوا أفعالهم التي هي مخلوقة من عموم كل، وهل يدخل في عموم كل إلا ما هو مخلوق؟ فذاته المقدسة والصفات غير داخلة في هذا العموم، ودخل سائر المخلوقات في عمومها. وكذا قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. ولا نقول لأن، طبعا هو الصواب مثل ما هو عندك في المطبوعة مكة، ولا نقول إنما، ولا نقول إنما، ولا نقول إنما، إنما مصدرية أي خلقكم وعملكم، إذ سياق الآية يأباه لأن إبراهيم عليه السلام إنما أنكر عليهم عبادة المنحوت لا النحت، والآية تدل على أن المنحوت مخلوق لله تعالى، وهو ما صار منحوتا إلا بفعلهم، فيكون ما هو من آثار فعله مخلوقا لله تعالى، ولو لم يكن النحت مخلوقا لله تعالى لم يكن المنحوت مخلوقا له، بل الخشب أو الحجر لا غير. وذكر أبو الحسن البصري إمام المتأخرين من المعتزلة أن العلم بأن العبد يحدث فعله ضروري، وذكر الرازي أن افتقار الفعل المحدث الممكن إلى مرجح يجب وجوده عنده ويمتنع عند عدمه ضروري، وكلاهما صادق فيما ذكره من العلم الضروري. ثم ادعاء كل منهما أن هذا العلم الضروري يبطل ما ادعاه الآخر من الضرورة غير مسلم، بل كلاهما صادق فيما ادعاه من العلم الضروري، وإنما وقع غلطه في إنكاره ما مع الآخر من الحق، فإنه لا منافاة بين كون العبد محدثا لفعله وكون هذا الإحداث وجب وجوده بمشيئة الله تعالى، كما قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فقوله فألهمها فجورها وتقواها إثبات للقدر بقوله فألهمها، وإثبات لفعل العبد بإضافة الفجور والتقوى إلى نفسه ليعلم أنها هي الفاجرة والمتقية. وقوله بعد ذلك: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، إثبات أيضا لفعل العبد، ونظائر ذلك كثيرة. طيب، قول الإمام أبي جعفر الطحاوي عليه رحمة الله: أفعال العباد خلق الله وكسب من العباد، يعني نلحظ في هذا العبارة الوجيزة وسطية أهل السنة والجماعة في باب القدر، فلما يعني يقرر أن أفعال العباد خلق الله، خلق هنا مصدر لكن بمعنى اسم المفعول، يعني أفعال العباد خلق الله يعني أنها من مخلوقات الله، فلما يتقرر أن أفعال العباد هي من مخلوقات الله لقوله تعالى: الله خالق كل شيء، فهذا رد على إيش؟ رد على القدرية النفاة. لما يقال كسب من العباد، فالعبد هو الكاسب حقيقة وينسب إليه الفعل حقيقة، كما قال تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فإذا تقرر أن العبد هو الفاعل حقيقة، ففي هذا رد على من؟ رد على إيش؟ على الجبرية، رد على الجبرية. ونؤكد أن لا بد أن يقال أن العبد هو فاعل حقيقة، لأن بعض الجبرية يقول إيش؟ أن الفعل أو الكسب يضاف العبد إلى ماذا؟ يضاف إليه من باب إيش؟ من باب المجاز. هذا أمر. الكسب يعني في الغالب عندما يطلق إيش يعني اشتهر به الأشاعرة، كسب الأشعري الذي قال فيه الناظم: مما يقال ولا حقيقة عنده معقولة تدل من الأفهام، الكسب عند الأشعري، والحال عندنا الباشمي وطفرة النظامي. والكلام عن كسب الأشاعر كما بين ابن القيم في شفاء العليل يعني الكلام فيه لا محصلة فيه، يعني كلام في غاية الاضطراب، لكن يمكن يقال أنهم في كسبهم هذا هم أقرب إلى مذهب إيش؟ مذهب ماذا؟ أقرب إلى الجبر، أقرب إلى الجبر مذهب الجهم صفوان. وإلا فبالقيم رحمه الله في شفاء العليل بين أن الكسب له معنى عند القدرية، وله معنى عند الأشاعرة، وله معنى عند أهل السنة، ذكر هذا. لكن في الغالب إذا قيل الكسب في الغالب أنه ينصرف إلى كسب إيش؟ إلى كسب الأشعري الذي هو في الحقيقة هو الواقع، هو إيش؟ قول بالجبر لكن بطريقة غير مباشرة، أو كما يقال بطريقة مقنعة. طيب، ما معنى الكسب؟ ما معنى الكسب معناه الصحيح؟ ذكره شيخ الإسلام معنى الكسب، قال: الكسب هو الفعل الذي يعود على فاعله بنفع أو ضر، هو الفعل الذي يعود على فاعله بنفع أو ضر. وذكر الآية الكريمة: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. هذا في الفتاوى 87-300. طيب، انتهينا من الكلام عن هذه العبارة. بدأ بمذهب الجبرية، طبعا أول من قال بالجبر الجهم، أول من قال بالجبر الجهم كما ذكر الشيخ الإسلام في غير موطن. فهنا يجعل أفعال العباد إيش؟ كما قال عندك، يعني حركات اضطرارية مثل حركات الأشجار، مثل حركة المرتعش، قال: وإضافته إلى الخلق مجاز. يعني كون يقال أن العبد يعني فعل يقول هذا من باب ايش؟ المجاز. وهذا يبين لك ان هذا فعلا ان هذا المجاز فعلا انه طاغوت، يعني طاغوت صار معولا لتعطيل الاسماء والصفات، وصار ايضا معولا ايش؟ يعني افساد باب القدر، وصار معولا ايضا لافساد ايش؟ باب مسائل الاسماء والاحكام، مسائل الايمان وغيرها، مسائل الاعتقاد، تجد ايش؟ يعني يسلط ما يسمى بالمجاز على هذه المسائل المتعلقه بالاعتقاد. لان بعض الاحيان بعض الناس يقول خلاص انتم عندكم حساسيه من المجاز، اذا احنا نقول المجاز لا يرد في الصفات. المصيبه ان المجاز الذي يعني يمتطيه هؤلاء الذي هو قسيم الحقيقه كما قلنا يعني ليست الان في الصفات، في الصفات في القدر، لما ياتي موضوع الايمان مر بنا تجي النصوص التي يعني يشرق بها المخالف، نصوص واضحه وبينه، حديث وفتح عبد القيس في ان العمل من الايمان، يقول كيش ادخال العمل في مسمى الايمان هذا ايش؟ هذا مجاز. وخذ وياتيك دعاه الوثنيه واتباع عمرو بن لحي، فاذا راوا شخص يستغيث بالاموات، يستغيث بالاموات الشرك الصراحي، يقول يا فلان اغثني المدد، فيقول لك اسناد الاغاثه للولي هذا اسناد ايش؟ اسناد مجازي. وهكذا يعني فتحوا باب الشرك على مصراعيه. ثم قال اللي هو الجهم، وهي على حسب ما يضاف الشيء الى محله، يعني ويقال اضافه، يقال فلان فعل باعتبار انه هو المحل، لا انه ايش هو ايش المحصل، لا انه ايش هو ايش الذي حقق الفعل وفعله واده، هذا المعنى في قضيه انه يضاف الى المحل ولا الى لا الى المحصل. طيب مقاله المعتزله واضحه بينه. قال اهل الحق اللي هم اهل السنه، افعال العباد بها، لاحظ العباره افعال العباد بها، الباء هنا سببيه، صاروا مطيعين وعصاة وهي مخلوقا له، فنحن نثبت أفعال العباد وأن العبد هو المطيع العاصي رد على الجبرية، وهي مخلوقة لله رد على القدرية. والحق سبحانه وتعالى منفرد هنا، يعني بس عندنا تعليق يعني ما ندري عن دقته، بعض أهل العلم يعني يرى أن لا يقال عن الله تعالى أنه منفرد، وإن كان الشارح حنا استعملها، وفي بعض عبارات شيخ الإسلام ترد منفرد، وإن كان كلمة منفرد ومتفرد الرسم واحد، يعني زيادة نقطة وحذفها قد لا يكون دقيقا. لكن العلامة بكر أبو زيد عليه رحمة الله أورد مقالة أبي هلال العسكري في الفروق اللغوية، يعني أوردها مقررا أنه قال لا يقال عن الله تعالى إيش منفرد، ويقال عنه أنه إيش متفرد. لما يقول أن المنفرد هو إيش؟ هذا كلام أبو هلال كما نقله الشيخ بكر، يقول المنفرد يفيد التخلي والانقطاع عن القرناء، ولهذا لا يقال لله منفرد. يقول المنفرد هو إيش؟ الانفراد هو التخلي والانقطاع عن القرناء. يقول لا يقال ليش؟ يقول لو قلت عن الله تعالى أنه منفرد معناه أنه إيش؟ إيش المحذور؟ نعم؟ له قرينه. اي نعم معنى صحيح، نعم يعني محذور كما يعني يحكي ابو هلال، معنى انه ان الله تعالى هو قرناء، والله تعالى منزه عن ذلك كما هو معلوم. قال المنفرد يفيد التخلي والانقطاع عن القرناء، ولهذا لا يقال لله منفرد. قال كما يقال انه متفرد، نعم يقال متفرد. ومعنى المتفرد في صفات الله المختص بتدبير الخلق وغير ذلك، كذا في معجم المناهي اللفظيه صفحه 3500. على كل هذه ذكرناها من باب الفائدة والله أعلم. طيب الكلام الذي بعده لا إشكال فيه، إلى أن قال عندك هنا لما قال يعني الأدلة التي يستدل بها القدري يعني لا تدل إلا على حق، والأدلة يستدل بها الجبري لا تدل على حق، ويستفاد من أدلة كل فريق إيش في إيش في بطلان مقاتل الفريق الآخر، إلى أن قال فإن أدلة الحق لا تتعارض، كل دليل يقوله الخصم هو في الحقيقة إيش دليل عليه. وهذا مر بنا في غير موطن، مر بنا في الرؤية كلام ابن القيم فيما نقل عن شيخ الإسلام أنه يقول أنا ألتزم بأن أي دليل يحتج به المخالف لبدعته فإن هذا الدليل إذا وضع في استدلال الملائم يكون إيش حجة على الخصم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله وما احتج أحد بدليل سمعي أو عقلي على باطل إلا في ذلك الدليل إذا أعطي حقه وميز ما يدل عليه مما لا يدل تبين أنه يدل على فساد قول المبطل. الشيخ يقول هذا ثبت عندي في الأدلة النقلية وأيضا في الأدلة العقلية، حتى الأدلة العقلية لما احتج الخصم المبتدع بدليل عقلي وهذا الدليل العقلي هو دليل مثلا صريح، فهذا الدليل العقلي نحن نجزم أن هذا الدليل هو حجة عليه، هو حجة عليه، لكن قد نهتدي لذلك وقد إيش لا نوفق لذلك. طيب الآن بدأ بذكر بعض أدلة الفريقين ومع الجواب عنها. قوله فمما استدلت به الجبرية، أيضا هذا من المنهاج، منهاج السنة. الثالث صفحة 18 و200، 18 و200. لما يحتج لاحظ آية وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، هذه الآية يحتج بها من؟ يحتج بها الجبرية، يحتج بها الجبرية على أن العبد ليس له فعل، وكما هو واضح من كلام الشيخ أن الآية هي ترد عليه. فالآية الكريمة تثبت أن العبد إيش؟ نعم تثبت أن العبد فعلا، الله تعالى قال وما رميت، ما هنا نافية، إذ رميت، ثم قال إذ رميت، فأثبت العبد إيش فعلا. فهناك فعل منفي عن العبد وهناك فعل مثبت له. المنفي عن العبد هو ماذا؟ الإصابة، والمثبت له ماذا؟ الحذف، أليس كذلك؟ فهذا فأقول جهة النفي غير جهة إيش؟ الإثبات. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وكما قال عندك الرمي له ابتداء وانتهاء، بدايته الحذف وانتهاءه إيش؟ الإصابة. وشيخ الإسلام ذكر يعني أن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه لما حاصره خصومه ورموه، فقال لما ترمونني؟ قالوا إنما رماك الله، الحذلقة. فقال رضي الله عنه قال لو رماني الله إيش ماذا لأصابني، وأنتم ترمونني وتخطئون. فالمقصود أن أن أن أن أن أن هذه الآية رد عليهم، فقد أثبتت أن العبد فعلا حقيقة لما قال إذ رميت. وكما قال عندك مؤلف يعني لو أعوذ بالله لو أخذنا على مذهب هذا المذهب البائس، المذهب المتهافت، سيترتب على هذا ماذا؟ قال وما صليت إذ صليت ولكن الله صلى، وإيش يجي أشد أعوذ بالله لما ذكر المؤلف، إنه سيأتي واحد يقول إيش وما زنيت إذ زنيت ولكن أعوذ بالله إلى آخر هذه المفاسد. طيب عندنا قال وأما ترتب الجزاء على الأعمال، هنا الجبرية قالوا أن قوله عليه السلام لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قالوا الجزاء غير مرتب على الأعمال، كل هذا من أجل إيش؟ تعطيل الشرع وتقرير إيش؟ الجبر. فجاء الرد أن الباء المنفية هنا هي باء ماذا؟ نعم باء الثمنية أو باء العوض. فقوله عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، فالمراد هنا الباء هنا باء العوض أو باء الثمنية، فهذه هي الباء المنفية. وأما الباء المثبتة في قوله تعالى جزاء بما كانوا يعملون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، فهي باء إيش؟ باء السببية. فنحن عندنا باء السببية، لكن لما تأتي الجبرية كما بين ابن القيم في شفاء العليل هم ما عندهم باء السببية، عندهم باء إيش؟ باء المصاحبة أو الملاصقة، وامسحوا برؤوسكم، فلا عندهم باء السببية ولا عندهم لام إيش؟ لام كي، عندهم لام إيش؟ لام العاقبة، لام العاقبة. ولام العاقبة كما هو واضح لما تثبت لام العاقبة دون لام التعليل هذا فيه انتقاص للرب سبحانه وتعالى. يعني لما تأتي مثلا في قوله تعالى ليكون لهم عدوا وحزنا، إيش قبلها؟ ذكرهم الآية، نعم كيف؟ نعم نعم، فالتقطه آل فرعون، التقطه من؟ موسى، فالتقطه ليكون، فهنا اللام لام إيش؟ لام هل تصير لام التعليل ولا لام العاقبة؟ لام العاقبة، اي نعم، لأنهم ما يدروا على الأمور هل متخذين لام التعليل ما يجي، لكن لام التعليل مثل إلا ليعبدون، أليس كذلك؟ فالمقصود أن هؤلاء ما عندهم لا لام تعليل ولا باء إيش؟ السببية، عندهم باء المصاحبة ولام إيش؟ لام العاقبة، كذا قال ابن القيم في شفاء العليل. قال وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى، نعم المعتزلة يستدلون بقوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين على ماذا؟ إيش؟ نعم على أن العبد يخلق فعل نفسه، لكن أحسن الخالقين هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. فجاء رد المؤلف كما هو عندك الآن، رد المؤلف على أن الخلق بمعنى إيش؟ التقدير، فالمخلوق يقدر والله تعالى يقدر، وهو سبحانه وتعالى هو خير المقدرين، فالمخلوق يقدر. وسبق أن مر بنا في قول الطحاوي خلق الخلق بعلمه أن الخلق له معنيان التقدير والإيجاد، وأن المخلوق يوصف بالخلق اللي هو التقدير كما قال القائل أو كما قال الشاعر ولا أنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، يعني ولا أنت تفري ما خلقت يعني ما إيش ما قدرت. وبعض القوم يخلق يعني يقدر ثم لا يفري، يعني يفري يعني اللي هو الإنفاذ والإمضاء، فيمدح هذا الرجل يقول أنت الآن إذا قدرت شيء يعني أمضيته وأنفذته، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. هذا جواب الشارح كما تلاحظون. ابن القيم رحمه الله له يعني في هذا يعني تقرير في شفاء العليل، يقول أنا أقرأ لكم كلامه، يقول قالت القدرية إن الله خالق أفعال العباد بمعنى مقدرها لا محديها، الله تعالى قدر أفعال العباد لا أنه إيش أحدثها وخلقها، واحتج بآيات إيش فتبارك الله أحسن الخالقين. قال أهل السنة، هذا كلام شيخ، قال شيخ قال قدماؤكم أنتم يا معشر معتزلة، القدماء اللي هم الغلاة، ينكرون تقدير الله لأعمال العباد. القدرية الغلاة ينكرون ذلك ولا ما ينكرون؟ الجواب ينكرون العلم، ليس كذلك؟ الأمر أنف كما قال غيلان الدمشقي ومعبد الجهني. قال شيخ قال أهل السنة قدماؤكم ينكرون تقدير الله لأعمال العباد البتة. قال ومن اعترف منكم بالتقدير، من اعترف منكم بالتقدير فهو تقدير لا يرجع إلى تأثير، وإنما هو مجرد العلم بها. يقول الآن أنتم لو أثبتتم تقدير فهذا التقدير عندكم هو ماذا؟ نعم التقدير عندكم إيش اللي هو إيش؟ العلم. وقال ابن القيم هذا الملحظ الجميل، قال وهذا لا يسمى خلقا في لغة أمة من الأمم، ما يسمى إيش؟ لا يسمى التقدير إيش في أمة إيش من الأمم. هذا بعض كلام رحمه الله في شفاء العليل صفحة 17 و100 فما بعدها. طيب بعدها الكلام اللي بعدها الله خالق كل شيء، واضح أن الله تعالى خالق كل شيء إيش كما مر بنا أن عموم كل إيش في نعم في كل موضع بحسبه، يعني خالق كل شيء من إيش من المخلوقات، فأفعال عباد تدخل ولا ما تدخل جزما. لكن لاحظ الحماقة ويعني فساد العقل، يأتي كلام الله له صفة من صفاته فيجعلونه مخلوقا، ويأتون إلى المخلوق وفعله مخلوق فيجعلون أفعال عباد إيش خارج من إيش من قوله تعالى الله خالق كل شيء. قال عندك منافذاته المقدسة وصفاته غير داخلة في هذا العموم، اللي في عموم إيش الله خالق كل شيء، ودخل ماذا؟ قال عندك إيش سائر. إيه نعم سائر، طبعا لعل الأدق إيش سائر ولا جميع؟ الجواب طبعا مر بنا تذكرون فيه لما قال الطحاوي ولا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، وجاء الكلام في سائر هل هي بمعنى جميع ولا بقية، فالاشتقاق اللغوي على أنها إيش على أنها إيش بقية. نعم سم إيه نعم سائر من سؤر أليس كذلك؟ فإذا كانت كذا فالأدق أن يقول إيش جميع، اللهم إلا إذا كان مراد بسائر إيش جميع. ولا كلمة سائر كما ذكر الشاعر نفسه أنها يعني هي مأخوذة من السؤر، والسؤر إيش هو البقية، ودخل جميع المخلوقات في عمومها. لاحظ الآن المؤلف رحمه الله تبع لشيخ الإسلام ابن القيم لما جاءت آية والله خلقكم وما تعملون، هذا يبين لك أن أهل السنة في غاية العدل والإنصاف، فهذه الآية قالوا عنها كما هؤلاء المحققون قالوا إنما هنا القول الراجع أنما هنا إيش مصدرية ولا موصولة؟ مصدرية. ها قال مصدرية ولا موصولة؟ قالوا لا موصولة. طبعا هو لما تقول إنها مصدرية نعم تكون دليل ظاهر في قضية أن أفعال العباد مخلوقة، لما تقول والله خلقكم وما تعملون إنما مصدرية معناها والله خلقكم إيش وعملكم. لكن لاحظ الآن مع أن هذه الحجة لنا مع ذلك نقول إيش كما قال ابن القيم يعني وكما قال الشارح، قال إيش سياق الآية إيش يا أبا ذلك، سياق الآية أبا ذلك إلا أن تكون ما هنا إيش موصولة سياق الآية. وشيخ الإسلام قال إن هذا القول ضعيف، لما تقول إن ما هنا مصدرية قال ضعيف، موضع آخر قال ضعيف جدا، فالتحقيق في هذا أن ما هنا إيش اسم موصول. وسياق الآية ماذا وش قبل الآية؟ أفرأيتم ما تنحتون نعم لا كيف نعم ذكروا بالآية لما قال هنا تعالى لما قال طبعا من قالت إبراهيم والله خلقكم وما تعملون إيش قبلها نعم زاك الله خير شيخ أتعبدون إيش ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. فكما قال عندك الشارح هنا الله تعالى يحكي مقالة إبراهيم عليه السلام أنه ينكر على قومه ماذا؟ ينكر عليهم عبادة الأصنام، أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. فالله تعالى خلقكم أنتم يا معشر المشركين وخلق ماذا؟ وخلق أصنامكم، وخلق أصنامكم. إذا قلنا التحقيق في هذا أن معنى الآية يعني والله خلقكم وماذا؟ وخلق أصنامكم التي تنحتون. فعلى أن ماء هنا إيش؟ اسم موصول. ومع هذا كله لو قلنا أن ماء أيضا إيش؟ اسم موصول وليست مصدرية، لكن كما ذكر عندك الشارح نقل عن شيخ زلام القيم أنها أيضا يمكن استدل بالآية يعني من جهة أخرى. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك مثل ما سمعنا، ما دام أن الله تعالى خالق للأصنام المنحوتة كما في الآية والله خلقكم وتعملون، خلقكم والذي تعملون، فما دام سبحانه وتعالى هو الذي خلق الأصنام المنحوتة فهو خالق لماذا؟ خالق لتأليفها. فهذه الأصنام التي خلقها الله ما صارت أصناما إلا بإيش؟ إلا بالنحت والتأليف. فإذا كان خالقا لهذه الأصنام المنحوتة فهو خالق للتأليف، والتأليف إيش يكون؟ عمل من؟ عمل هؤلاء القوم. فإذا إيش يكون إيش خالقا إيش؟ خالقا لأفعالهم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله لكن قد يستدل بالآية على أن الله خلق أفعال العباد من وجه آخر، فيقال إذا كان خالقا لما يعملونه من المنحوتات لازم أن يكون هو الخالق للتأليف، لازم أن يكون هو الخالق للتأليف الذي أحدثوه فيها، فإنها إنما صارت أوثانا بذلك التأليف، وإلا فهي بدون ذلك ليست معمولة لهم، وإذا كان خالقا للتأليف كان خالقا لأفعالهم. كذا في الفتاوى 28 و200. وبالقيم يقول في شفاء العليل لما يقول لما قال سياق الآية قال لا تناسب بين إنكاره عليهم عبادة ما ينحتونه بأيديهم وبين أخبارهم بأن الله خالق وفعله. يعني أيضا يؤكد أن سياق الآية هأبى ذلك، يعني في لما نأتي في الكلام السابق ونقول ما هنا مصدرية، سياق الآية بذلك ما في مناسبة، ما في مناسبة أن يأتي إبراهيم ويقول أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وعملكم. بل الشيخ الإسلام يقول لو قلنا أن الله تعالى خلقكم وخلق عملكم ربما كان إيش؟ نعم كان إعذارا لهم، كان إيش؟ نوعا من الإعذار لهم. الشيخ يقول، شيخ الإسلام يقول لما قال، هو مرة قال ضعيف جدا أن يقال ما مصدرية، ومرة قال ضعيف، لكن هنا الآن يقول والسياق يدل على أنها موصولة، قال فأنكر عليهم عبادة المنحوت والتقدير والله خلق العابد والمعبود، ولو قال والله خلقكم وعملكم لم يكن في هذا ذم على الشرك، بل قد يكون إيش؟ بل قد يكون عذرا. هذا كله في المنهاج الثالث 36 و300، الثالث 36 و300، وأيضا في 206. طيب لعلنا نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله كلام أبي الحسين البصري وكلام الرازي لعلنا إن شاء الله في الأسبوع القادم. طيب عليكم الله سبحانه وتعالى.